إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في سبيل ربه تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين. مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يوصي المسلمين جميعا ويوصي المؤمنين بأنه قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا نادر إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. من يبيت اليوم وقد كتب الوصية؟ من يبيت وقد أوصى بخير؟ من يبيت وقد أوصى بما عليه حتى لا يموت ويرهن في القبر ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، كما قال الحق تبارك وتعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حديثنا اليوم في فتاوى الجنائز، تجلس أو يمر بك بعض المواقف لا تعرف لها جوابا، كيف نجهز هذا الميت؟ كيف نتعامل معه عند الموت؟ كيف إذا أتت جنازة من الثلاجة كيف نفعل بها وكيف نغسلها؟ كيف إن كان الميت محروق؟ كيف وإن كان الميت مقطع؟ هل يغسل الرجل زوجته؟ هل تغسل الزوجة زوجها؟ هذه أسئلة مهمة. يموت ميت وفي أسنانه سنة من الذهب، كيف نفعل بها؟ دروس مباركة، فقه مبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه فتاوى اللجنة الدائمة لكبار العلماء، رئيسها الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر الله له. يسأل سائل يقول: إذا مات الميت كيف نجهزه؟ وهل نشيعه إلى المقبرة بالذكر والاستغفار ولا بالسكوت؟ تجيب اللجنة، تقول اللجنة: إذا حضرت المسلم الوفاة، نتفقه يا أخواني بقى ونفهم هذا الكلام الجميل، إذا حضر أخوك المسلم الموت، نزلت به سكرة الموت التي ستنزل به وبك لا محالة، ستنزل لا محالة. إذا نزلت سكرة الموت، الرجل الآن يعالج السكرات في شدة السكرات، ما الواجب علينا أن نفعله مع هذا الميت؟ أول حاجة يا إخواني، يوجه إلى القبلة، يوجه الميت، يوجه المحتضر إلى القبلة. ثاني شيء، يعني حتى إذا تيقنا من أن هذا الرجل قد مات، ماذا نفعل؟ أغمضت العينان على طول. أول ثاني حاجة على طول نغمض العينين، أول حاجة نوجهه على القبلة، ثاني شيء نغمض العينين، لأن الروح يتبع البصر ويرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار، فلابد أن ننتبه لهذا. ودعي له، لأن الملائكة تحضر عند خروج الروح وتؤمن على الدعاء. بعض الناس يعني يصرخون ويولولون ويدعون بالويل والثبور ويدعون على أنفسهم، وهناك من يشق الملابس ويلطم الوجه وينشر الشعر، وهذا كله من فعل الجاهلية والعياذ بالله، وهذا حرام على المسلم وحرام على المسلمة أن تفعل هذا. الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ولا يذكر عند هذا الميت إلا الخير. روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، يعني خرجت الروح، أغمضه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني الروح تخرج والبصر تابع الروح وهي طلعة، طلع إلى السماء والروح البصر ينظر إلى الروح وهي تخرج، وقد فارق هذا الجسد. فضج أهله بالبكاء، والبكاء هنا على نوعين: هناك من يصرخ ويدعو على نفسه ويقول وحسرتاه وسبعاه وجملاه، وهذا لا يجوز. البكاء الثاني أن تبكي العين، وهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فهذا البكاء جاء. أما الصراخ والكلام والذي يتحدث به المسلم عند الموت من تسخط على أمر الله تبارك وتعالى فهذا حرام. فقال صلى الله عليه وسلم عندما يعني بكوا قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين المقربين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وفيه دليل على أن القبر يضيق، وإن في القبر ضم يضم المسلم عندما يدخل إلى القبر. يقول صلى الله عليه وسلم: والله إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هذا الصحابي الجليل الذي اهتز له عرش الرحمن عند موته. فالقبر يضيق، القبر يريد أعمال صالحة، يريد مسلم يحقق محققا للتوحيد، يؤدي الصلوات والزكوات، عنده استغفار، عنده تسبيحات، هذه الأشياء تنجي. بعد ذلك يا إخواني إذا مات هذا الميت وأغمضنا عينيه يشد الإحياء، يعني نجيب رباط ونربط هذا بالرأس حتى لا يبرد الجسد ويظل الفم مفتوح. بعض الأموات يموت وينشغل أهله ينشغلون بشراء الكفن وشراء الأشياء دي ويسيبوا الميت فمه مفتوح فيأتي بعد ذلك ويتصلب على هذا، وهذا يعني غير جائز. الواجب علينا أن ألا نترك الفم مفتوحا. وتنزع ثيابه يا إخواني، شيء مهم. رأينا كثيرا من الأموات يبيت ليلة في البيت ونأتي عند التغسيل نجد الميت في ثيابه، والله ما نرضاها لأنفسنا يا إخواني. لماذا لا نخلع هذه الملابس أو نخلع الملابس عن الميت ونغسله تشطيفة في البيت يا إخواني؟ نشطف هذا الميت، أهله اللي شطفوه، زوجته، أخوه، أبوه، ويبات كده خفيف ويرفع عن الأرض حتى نبعده عن الهوام. كذلك يا إخواني يجرد من جميع الثياب عند التغسيل ويستر من سرته إلى عورته. خلاص جينا في التغسيل وشرحنا التغسيل كثيرا وسنمر عليه مرة ثانية بإذن الله بعد أن نفقه كثيرا في فقه الجنائز، أن يعني نتحدث كثيرا عن فتاوى الجنائز، بعد ذلك نقيم دورة ثانية بإذن الله عز وجل كيف تغسل ميتا، وهذا مهم. يعني وسمعت أناسا كثير يقولون بأن فلان قد مات والله ما وجدنا له مغسلا ولا ندري كيف غسلناه، يعني مات ولم يغسل على السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب الإسراع في تجهيز الميت، نسرع في تجهيز الميت لئلا يتغير، ثم يجرد ليغسل ويستر من السرة إلى الركبة. لا يجوز للمغسل أو أهل الميت أن يكشفوا ما بين سرة الميت إلى ركبته، هذا المكان غير مسموح به للنظر، هذه عورة لا يجوز النظر إليها. وبعض المغسلين هداهم الله يأتي بقطعة من الكفن يضعها في هذه المنطقة يعني يضع قطعة القماش البيضاء من السرة إلى الركبة، وإذا وضعنا الماء على هذه القطعة ظهرت عورة الميت، ظهرت العورة، وهذا لا يجوز. تظهر عورة الميت واضحة عند وضع الماء عليه، ولكن يا أخواني فوطة غليظة كبيرة تستر الميت ولا يرى منه شيء، لا يجوز أن يظهر من الميت شيء. وبعض المغسلين يعني نظرت إليه وإذا به يضع يعني قطعة قماش على العورة فقط، ويترك من السرة إلى الركبة يعني ظاهر، وهذا قد كشف الميت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجوز. طيب، ولا يحضر الغسل إلا من يعين على غسله. يجي بقى هنا خلاف كتير، وده عايز يخش وده عايز يخش، والواحد مالوش في أي حاجة خالص وعايز يخش ويجادل ويعلي صوته، ده ميت يا جماعة. الواحد لما يبقى قاعد مكشوف ولا قاعد لابس فلنة ويعني منكشف في البيت ويطرق عليه الباب أحد يقوم بسرعة بيستر نفسه، هذا ميت لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا يجوز لنا أن ندخل عليه القريب والبعيد. هو المغسل واثنين يعينوا المغسل، واحد من أقارب الميت واحد والثاني من العصاة لكي يتطعد، فلا يجوز لنا أن ندخل القريب والبعيد، ثلاثة عند الميت بعد أن يدخلوه يحملوه إذا شيلوه من على السرير يحطوه على ترابيزة الغسل، ولا ندخل الناس عليه. طيب، شيء مهم جدا الإسراع في قضاء دين، وهذه نقطة مهمة، وهناك من الأموات إلى الآن عليه دين وقد مات من سنوات، كل من روح يقول لك فلان عليه فلوس، فلان عليه فلوس، فلان عليه فلوس، وفلان هذا يعني سافر للسعودية وسافر وسافر وما سد دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. من انتفع هذا بالمال؟ بل انتفع به الورثة وهم يقتتلون عليه الآن. هذه قصص واقعية يا إخواني، يمكن كل واحد لو سألناه هناك عنده من القصص في هذا المجال. فإخواني الإنسان ينظف نفسه أول بأول، النظافة أول بأول، لا تبقي عليك شيئا لأحد ولو جنيه. فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كذلك يا إخواني تنفيذ وصية الميت، ميت أخذ بحديث الرسول عليه السلام، ما حق امرئ مسلم أن يموت أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند الرسول. هذا الميت أوصى ببعض المال للجمعيات الشرعية، لجمعيات تنمية المجتمع، لمشاريع خيرية، لطباعة المصحف الشريف، فلا نحرم هذا الميت من ثواب هذه الوصية، لا يجوز لنا أن نحرم هذا الميت من ثواب هذه الوصية، نفذ الوصية حتى ينتفع بثوابها. طيب، يكفن في ثلاث أكفان أو ثلاث لفائف بيض، وسنشرح هذا بإذن الله عز وجل، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه. أما تشييعه إلى المقبرة، اسمع بقية السؤال، تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت لا مع الذكر والاستغفار. بعض الناس ماشي يقول لك وحدوه، كل يقول لا إله إلا الله، هذا لا يجوز، هذا مقام سكوت والتعاط، وشوية سكت وهو ما عندوش شغلانة الذي وحدوه يقول لك لا إله إلا الله. زي الرجل النصراني والشيخ خشي ذكر هذه القصة في بعض الأشرطة، يقول بأنه قد جمع مجموعة من المسلمين وأراد أن ينصر هؤلاء المسلمين، وأعطى كل واحد منهم مبلغ من المال، مبلغ كبير 30,000، وفي آخر النهار رجل يعني معه سيارته العربية للحماري هذه إخواني عزكم الله، وإذا بالرجل يعني كأن الحمار يطلع مطلعا، فقال يعني فيقول وحدوه، فكل اللي قاعدين قدام هذا المنصر قالوا لا إله إلا الله، قال الله يخرب بيت طول النهار نصر فيكم والآخر تقولوا لا إله إلا الله. فإخواني هذا لا يجوز، وإحنا ماشيين في الجنازة السكوت والاتعاظ، وهذه هي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. رأي العلماء سؤال في الأموال التي تصرف على الجنازة وخاصة رب البيت، رجل مات وترك مالا قد يكون قليلا أو كثيرا. طيب، الأموال التي تصرف على الجنازة على نوعين، أموال تصرف على الكفن مؤن التجهيز، الكفن وحفر القبر وشراء قبر والتغسيل والحياة دي، هذا لا بأس به. أما صرف الأموال لإقامة المعازي والمآتم وصنع طعام للمعزين هذا لا يجوز، لا يجوز. يبقى قلنا إيه، من مؤن صرف المؤن جائز، أما لإقامة مأتم ونجيب شيخ والكلام ده هذا كله لم يرد في السنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن بعث الطعام من الجيران والأحبة هذا جائز، يعني مات ميت جارك، جارك قد مات، نصنع لهم طعاما ونرسله ونرسل هذا الطعام إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبو طالب الوفاة، حضرت جعفر بن أبي طالب الوفاة، أمر أهله أن يصنعوا طعاما وقال لهم إنه أتاهم ما يشغلهم. طيب، تغسيل الزوجة لزوجها يجوز؟ الزوجة تغسل زوجها يجوز؟ يجوز، يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلماء والحديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعل، غسلته زوجته. سن الذهب للميت، ميت مات وعنده سنتين ذهب في سنانه، نعمل ايه في السنان دي؟ ذهبه، والذهب النهارده غالي، الجرام ب200 جنيه ولا حاجه. طيب، اذا امكن خلعها، اذا قدرنا نخلع هذا السن بدون اتلاف للميت او الاسنان الاخرى او بدون اتلاف ما حولها، نزع محافظة على المال وإثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها. إذا ما عرفش تطلعها خلاص، ميت مات وخلاص قفل على كده، يبقى ما تروحش تفتح بقى وتجيب حاجة بالعافية نفتح، يبقى اترك الميت على حال حتى لا تؤذيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت وهو حي، وهو ميت ككسره وهو حي، كسر عظم الميت وهو ميت ككسره وهو حي. ميت متصلب ما ينفعش افضل اشد فيه لما اكسر دراعه، لا اسيبه على حاله. طيب، غسل الميت بالستر هل هو مستحب؟ وهل هو من فعل اهل مكه والمدينه فقط؟ لا طبعا، الستر هذا ورد في السنه، حديث ابن عباس الذي جاء في الصحيحين في الرجل الذي وقصته دبته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقصته الدبة بعرفة، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى السدر وارد، والسدر هذا مفقود، نجي النهاردة بنغسل الجنازة به صابونة ونجيب لك ازازه ميه موارد كلها كحول ولا حول ولا قوه الا بالله ونحطها على الميه وخلاص، غسل تاليف كده، ويجيب لك حنه وحاجات، حاجات غريبه بصراحه يعني. واذا اردنا شيء دليلا على هذا لم نجد، ولكن فعل السنه اولى للميت، ميت مات وغسل وكفن على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون المقابله حسنه كذلك. ميت مات وفي الاخر غرقوه بكولونيا 5 5، نجسوا الميت ولا حول ولا قوة إلا بالله، نجاس الكحول النجس، فهذا لا يجوز. طيب، تغسيل الميت الذي جلس في الثلاجة 3 أيام أو 4 أيام أو شهر، كيف نغسله؟ هل فعلا سيعامل يعني كالميت الذي مات الآن؟ يعني وجاك واحد متصلب الآن خلاص، طب الميت اللي مش متصلب بيجي طبعا في التنجيه، نجلس الميت نصف جالس ويعني نضغط قليلا على البطن حتى يخرج ما في مخرج السبيل، اذا كان في شيء في مخرج السبيل يخرج، ولا يجوز الضغط كثيرا يعني الضغط بقوه على بطن الميت، بعض المغسلين يعني عايز يطلع من جوه، لا ما ينفعش. احنا ليه بنضغط على بطن الميت؟ عشان لو في حاجه في مخرج السبيل تطلع، ما فيش يبقى خلاص، يبقى لا تكفر على الميت. طيب، جاك ميت متلج يغسل وينظف المحل، محل مخرج السبيل ينظف بخرقة يضعها على يده المغسل على يده اليسرى، ويغسله كتغسيل الميت العادي. طيب جانا ميت بقى منتحر يا رجال، واحد قتل نفسه، شرب سم، رمى نفسه من على جبل، الحياة دي يعني شفناها كثير، هل يغسل أم لا؟ يغسل ويصلى عليه لأنه أتى بكبيرة، عشان ما نختلفش. أما الذي لا يصلي ترك الصلاة فيه قولان سنشرحها فيما بعد بإذن الله، لم يأتي المقام الآن لشرحه. هذا الذي مات المنتحر يصلى عليه وغيره من العصاة، واحد عنده ذنوب ومعاصي برضه يغسل ويصلى عليه. طيب الجنازة المحمولة على السيارة، في جنازات محمولة يا إخواني على إيه؟ على العربيات كده وهي ماشية في البلاد الكبيرة والمدن، برضه عشان تبقى عندك فكرة يعني. بعض طب الجنازة نمشي قدامها ولا وراها؟ طب الميت العادي بنمشي وراه ولا قدامه؟ الأمر في الموضوع ده واسع يا إخواني، عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه بعض الإخوة وأنت ماشي يقول لك لا يا شيخ يعني من تابع جنازة امشي ورا الجنازة، وبعض الناس طب الناس اللي ماشية قدام دي ملهاش أجر خالص؟ الأمر واسع في ذلك يا إخوان. فقد دلت السنة على أن المشيعين للميت يكونون أمامه وخلفه، يجوز أن تكون أمامه وخلفه، والسنة دلت على هذا، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يكون المشيعين أمام الميت وخلف الميت وعن اليمين وعن الشمال، والأفضل أن يكون المشاة أمامه والراكبون في الخلف لما وردت الأحاديث في هذا. طيب هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته؟ قابلت رجل اليوم يعني كنا نجري دورة لبعض النساء حتى يتعلم بعض النساء جزاهم الله خير، يعني نريد أن نعلمها بعض النساء لأن مشكلة النساء الآن قائمة إلى الآن قائمة، والنساء كثير من النساء لا يغسلن على السنة، كثير ممن ماتوا ما غسلوا على السنة إلا من رحم ربهم، النساء اللي بيغسلوا النهاردة الله المستعان. فكنا نعلم بعض الأخوات اليوم في المستشفى أمام جامع من الناس، وإذا برجل يأتي ويقول قد حضرت تغسيل أمي وتغسيل أختي، قلت له لا يجوز، فقال ده أمي، قلت له يعني أتريد أن ترى صدر أمك؟ أتريد أن تراها؟ قال لا، قلت له لا يجوز يا أخي، لا يجوز لنا أو لا يجوز للمسلم أن يدخل على أحد من محارمه في الغسل، أختك، ستك، أمك، ما ينفعش يا إخواني، ما ينفعش. يجوز لك أن تغسل زوجتك فقط وتنظر إليها ما شئت، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها فقط وتنظر إليه ما شاء. أما الرجل يدخل على أمي في أثناء الغسل هذا لا يجوز، ويدخل على أختي أثناء الغسل لا يجوز. طب يدخل على ابنته؟ يجوز في حالة واحدة، إذا كانت ما دون السبع سنوات، إذا كانت ما دون السبع سنوات يعني لم يظهر عليها بعض المفاتن يجوز لك أن تغسل ابنتك، خمس سنين ست سنين ماشي، أكثر من سبع سنين لا يجوز تغسلها امرأة من المسلمات. طيب امرأة ماتت بقى رجالة في وسط يعني مجموعة رجال وما فيش محارم خالص ولا زوج ولا عاد، ماذا نفعل بتلك الجنازة؟ ونختم بهذا وقد أطلت عليكم سامحونا، ماذا نفعل؟ تيمم هذه المرأة، كيف تيمم؟ تيمم بالنية عن الوضوء والغسل جميعا حفظا لعورة هذه الميتة، ولا يجوز كشفها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا من العالمين العاملين بالكتاب والسنة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا، اغفر ذنوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اغفر للميتين من المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. في سؤال يا أخواني في الموضوع؟ تفضل. يبقى ايه؟ ايه؟ ازاي يا اخي الكلام ده؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ ليس هذا الكلام صحيح يا حاج عطيه. هي زوجته في الدنيا وزوجته في الاخره ان كانت صالحه. لا لا لا، ليس هذا، ليس على هذا دليل. ماشي يا عم الشيخ؟ الكلام هذا لم يرد. في سؤال ثاني يا رجاله؟ سؤال ثاني يا جماعه، حد عنده سؤال في الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.